الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسال الله ان تستتم لنا هذه وان ييسر لنا الله جل في علاه اتمام هذه المجالس، وان يجعلها في موازين الاحسنات، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على هذه المجالس. واعلموا أن من اصطفاه الله جل وعلا لهذه المجالس هو الذي كان نجيبا أريبا، وأن الله جل في علاه أراد به الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمحروم بحق من حرمه الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه المجالس مجالس ثمينة جدا، فلا نرى أحدا يعني يصطفيه الله جل في علاه لهذه المجالس إلا من انتقاه الله من البشر. والمسألة محلها في القلوب، إذا انتقت، إذا طهرت، إذا اعتمرت بالإيمان، فإن الله جل وعلا يصطفي هؤلاء ويرفع بهم وأيضا يفتح لهم. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فولد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب أو قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. لذلك قال الإمام ابن عباس في فتح العلم، قال: إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. وأنت لو درت مع الآيات التي تثبت فضل العلم تجدها في قول الله جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا خطأ في الاستدلال، يعني لأن الأصل بأن علماءنا يقولون هذه الآية لا تثبت بأن التقوى تأتي بالعلم، بل العكس. واتقوا الله ويعلمكم الله، الواو هنا مطلق الاشتراك ليست ترتيبية على قول جماهير الأصوليين، فقالوا هو لا يتقي إلا بعلم، يعني لا يعلم كيف يتقي وما يتقي إلا بعلم. فالعلم سلم التقوى، ثم بعد ذلك إذا ثبت في التقوى بالعلم ازداد العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، قال: وذكرهم الله فيمن عندهم. فحي هلا وأهلا وسهلا بهذه المجالس. في أخ يعني بيستدرك بيقول بأن الناظم ابتدأ بالعقيدة في الصحابة وابتدأت بالأسماء والصفات، هذا من المضحكات المبكيات. طبعا احنا قلنا بأن هذا مبتدأ لفتح الإخوة، لأن مجمل النظم يتكلم عن الأسماء والصفات، فأردت أن أرسي قواعد في الأسماء والصفات للإخوة تفيدهم جدا عند دراسة هذا النظم. إن دراسة هذا النظم دراسة تأصيلية في الكلام على مناهج السلف في اعتقادهم في ربهم جل في علاه، فهنا هذه تنمية التغذية الراجعة. لو ما عندك أصالة تغذية راجعة في هذه الأبواب المهمة، فممكن أن تتعب جدا مع فقه شيخ الإسلام تيمية في هذا الباب. فأردت أن أقدم بين يدي الشرح مقدمة الأسماء والصفات، حتى إذا دخلنا في النظم الذي يتكلم فيه عن الأسماء والصفات، أنتم تعلمون ما حدث لابن تيمية بسبب الأسماء والصفات، صحيح ولا لا؟ أنتم تعلمون أنه لما جاء مصر كاد يعدم. الحمد لله لنا تأثير بالغ على جميع البشرية. يعني ابن تيمية لما نزل وتكلم على التوسل، مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو لا يبغض النبي، يكره النبي. ولما تكلم عن الغزالي في بعض الانحرافات العقدية التي يعني وقع فيها، اشتد الأمر عليه من الناس، وتكلم بأن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف، فلما قالوا ذلك رفع أمره وكاد يعني كاد يعاقب بأشد العقوبات. فجلس القاضي فقال له: يا أحمد، أنت تقول بأن الله يتكلم؟ قال: نعم يتكلم. قال: وتقول يتكلم بصوت وحرف؟ قال: يتكلم بصوت وحرف. هذا إنكار، طبعا إنكار شديد جدا. فقال القاضي، يعني طبعا هذه فقه، لأنه القاضي لابد أن يكون ملما بالفقه، فقال له: وتستدل على ذلك؟ قال: نعم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذه قدرة الله جل في علاه. فالقاضي قال: قف. وقف. قال: أعد علي ما قلت. قال: إن الله جل في علاه يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: هذا كلام قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: اذهب راشدا، لا شيء عليك. الدليل في نفس الحديث، قال له يتكلم ويسمع بصوت يسمعه من بعد ويسمعه كما يسمعه من، يبقى إذن يتكلم بصوت وحرف، يستدل على ذلك، فأنجاه علمه بهذا الباب. فلذلك احنا ابتدأنا بقواعد في الأسماء لتكون تغذية راجعة للإخوة على أساس أنهم يفقهون ما سيدخلون عليه من أبواب الكلام على الأسماء والصفات في النظم. ما زلنا في الصفات، ووقفنا عند أنواع الصفات. ليت السائل بقى يأتينا بالإجابة ولا نسأل غيره. وقفنا عند أن أقسام الصفات خمسة، وهذه الصفات الأقسام الخمسة فيها ما فيها من الإيجاب والسلب. أنا هموت خلاص، بحبش النوم. النوم النوم في مسائل العلم تقتل، جزاه الله خير. يعني أنا الوعظ ناموا زي ما أنتوا عايزين، المهم هتكتبون لو مصمصة الشفاه بعدها خير، لكن العلم لا يصح فيه النوم. موريد العلم ما يصح فيه النوم. أنا قلت أقسام الصفات ثلاث، صحيح؟ من وين أتينا بالخمسة؟ طيب وأنت عندكم ضبط كتاب ولا ضبط صدر؟ لا هذا ولا ذاك. الضبط الثالث ضبط هوى يذهب مع الريح. طيب ضبط الكتاب يبقى تكتبه. أقسام الصفات ثلاثة: صفات ثبوتية، صفات سلبية. أنت لابد أن تتعرف على ربك، هذا وجوبا. معنى يعني طالب العلم الذي يجهل ربه جاهل جهلا يضره في الدنيا قبل الآخرة. صفات ثبوتية يعني ثبتت لله جل في علاه. ثبتت يبقى ثبتت بالهوى والوجد وأخبار السابقين، تبقى ثبتت الصفات بهذا، صحيح؟ أبدا مش ممكن. ثبتت يبقى ثبتت إيش؟ لأن أنا قلت إن الصفات توقفية. ممتاز. يعني إيش توقفية؟ يعني لا يمكن أن أدرك هذه الصفات إلا بإيه؟ إلا بالأذن، بالسمع. يبقى ثبتت بالكتاب، ثبتت بالسنة، ثبتت بإجماع أهل السنة. أن تثبت بالإجماع، الإجماع لابد أن يكون مستندا لحديث أو لآية، مفهوم؟ إذا قلت الإجماع يبقى أكيد الإجماع يرجع إلى كتاب أو سنة. ثبتت بالكتاب أو ثبتت بالسنة، كقول الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أثبت اسمين كريمين من الكمال والجمال والبلاء والبهاء والجلال والعظمة: الحي والقيوم. والحي يتضمن صفة الحياة، والقيوم يتضمن صفة القيومية، صحيح؟ يبقى إذن ذكر صفتين عظيمتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. العلي اسم يتضمن صفة العلو، العظيم اسم يتضمن صفة العظم. هذه كل هذه صفات ثبتت لله وين؟ بالكتاب. وأيضا قال الله جل في علاه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فذكر يدا، هي يد، نعم يد، تليق بجلال الله وكمال الله لا كيد البشر. لأننا سنبين في ختام التقعيدات كل هذه تثبت، لكن تثبت على ما أراده الله تعالى، لا على ما أردنا نحن أو نفهمه نحن، استغفر الله، أو نتصوره نحن، لأنه لا تصور لنا في هذه الصفات، لا تصور للكيفية، لكن المعنى نعلمه كما سأبين. يبقى ثبتت، ثبتت بالكتاب أو بالسنة. بالسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم اسمان يتضمنان صفات كمال، حياة وقيومية. قال برحمتك، يعني أتوسل إليك بصفة من صفاتك. إيش الصفة؟ الرحمة. وهذه طبعا من أداب الدعاء، وأن تتوسل بصفات الله جل في علاه. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، إلى آخر الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا. تدعون سميعا، يبقى وصف ربه بأنه يسمع، صحيح؟ سميع، سميعا قريبا. قريبا يعني قريب من أي أحد يدعو، وقريب هو في علوه، لأن الله جل وعلا علي في قربه، قريب في علوه. قال: وإن الله أقرب إلى أحدكم عندما يدعو من إيش؟ من عنق راحلته. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، إلى آخر. فهذا القرب قرب رحمة، قرب جود وكرم، قرب استجابة للدعاء، وهذا من الله جل في علاه رحمة بعبادي. الغرض، هذه الصفات ثبتت ثبوتية، ثبتت يبقى ثبتت بالكتاب أو بالسنة. كلام الله جل في علاه ثبت الكلام بالإجماع، دعك الآن، وثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع. أجمع الصحابة بأسرهم بأن الله تعالى يتكلم، كما قال عمر بن الخطاب لخولة، وقال لمن عارضها، قالت: أسكت أتعلم من هذه؟ هذه التي تكلم الله أو قال أنزل الله فيها، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذه ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. الصفات الثبوتية التي ثبتت لله جل في علاه هي أيضا أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة مهمة جدا حتى يتبين لك، لأن الفاصل بينك وبين أهل البدع، هناك أناس لا يتصورون بأن الله تعالى ينزل أو أن الله تعالى يضحك. لما؟ لأنهم يعني يسبق إلى الذهن مسألة الضحك أو الغضب أو السخط بمسألة التشبيه، لا يتصورون الصفات الفعلية، وهذا قول الأشاعرة طبعا، لا يتصورون صفات الله الفعلية، وهذه كمال ليس بعده كمال. أنا أعجل لكم بس بالفائدة، لو مررت أنا على الوسيم، ما اسمك؟ لو مررت على محمود فسلمت عليه فلم يرد، ثم مررت عليه فقلت تكتب فلم يكتب، ثم بعد ذلك ذهبت إلى عمرو فقلت السلام عليكم فرد علي، وقلت له اكتب لي كتابا فكتب لي كتابا، أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ أجيب جميعا، أيهما أكمل؟ الذي نطق والذي كتب، صحيح ولا لا؟ يبقى أن يتصف بصفة، فهذه دلالة على الكمال، مفهوم؟ أن يفعل وقت ما شاء، حيث ما شاء، بما شاء، على ما شاء، كمال فوق كمال. أما أن تعجزه، أن تصف العجز أنه لا يفعل، وتقول لا الحوادث هو محل الحوادث، هذا كلام ما أريد أن أشوش على الإخوة في الدخول في عمق المسألة، لكن أنا أريد أسس لهم أساس يبنون عليه، لأن طبعا طالما المسألة فيها مهندسين، من الفضل في المهندس أصالة ومن إتقانه، إتقان الإيه؟ السملة، صحيح؟ لو في مهندس مباني أهم شيء عنده إيش؟ السملة، القاعدة. كلما كانت القاعدة أضعف كلما تهاوى البنيان في أسرع ما يكون، وكلما كان متقي الله وهذا وقليل ما هم في السملة، يبقى لابد البناء يكون إيش؟ يتهاوى برضو؟ قوي، صحيح، هذا هو. لذلك كل علم لا يمكن أن تكون راسخا فيه إلا بالسملة القوية، هذه اللي هي القاعدة التي تفتح لك الأبواب المغلقة وتستطيع أن تبني عليه. لأن العلماء براعة الاستدلال عندهم في مسألة التفريع على التأصيل، كلما أتقن المرء الأصل كلما استطاع إيش؟ أن يتقن الفرع، بل يزيد هو بالفروع. هذه الأمور المهمة جدا في هذا الباب. يبقى هذه أقسام ثلاثة، أقسام الثبوتية. القسم الأول ذاتية، القسم الثاني فعلية، القسم الثالث خبرية. هذا في إيه؟ في عموم الصفات. النوع الأول ها ثبوتية. إيش معنى ثبوتية؟ ثبتت، ها نعم. طيب نقول الآن في هذه الصفات الذاتية مثلا ضابطها. أنا إذا أعطيتك الضابط وأعطيتك مثلا، المفروض أنت بعد ذلك إيه؟ تمر كالسهم في الأمثلة الأخرى، صحيح ولا لا؟ سنرى. أعطيتك مثلا، نقول الصفة الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الله بحال من الأحوال أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. هذه الصفة الذاتية كالحياة أزلا وأبدا، كالعلم أزلا وأبدا. لا يصح أن تقول علم ولم يعلم. لذلك العلماء كفروا القدرية لأنهم نفوا عن الله إيش؟ العلم. الإمام الشافعي يقول خاصموهم. من القدرية؟ ها؟ القدرية هم الذين يقولون لا قدر، يعني الله جل في علاه لم يكتب شيئا سابقا ولم يعلم شيئا لاحقا. يعلم ما سبق نعم، لكن يعلم ما يكون لا، هذا القدرية. لذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، انتهى، يبقى الباب اللي يتعلقون عليه ليس موجودا، وإن أنكروا كفروا. فأنت واجب عليك أن تقول أن الله جل في علاه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وعندك دليل في هذا. ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو في الممكن والمستحيل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبال. عن من؟ عن المنافقين. خرجوا، استيقظوا معي، خرجوا لا. طب لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم من إيش، وفيكم سمعون لهم. أهما لم يكن لو كان كيف سيكون. وحتى في الآخرة لما وقف، ولو ترى دوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إيش قال الله تعالى؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفونه من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، مفهوم؟ فالعلم صفة ذاتية لأنه أزلا وأبدا. طيب الكرم سنرى السهم يمر أو لا يمر. طب خلينا في الأسهل، العزة. العزة ليش ذاتية؟ أبدا أبدا، صحيح؟ إيه أنت إيه في إيه؟ هنطلعك بره، ده أنت ممكن نرميك من الشباك لو قلت حاجة كده. إيش قال الله جل في علاه؟ هو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صحيح؟ المؤمن عزيز على طول. له عندما ينطبق عليه وصف الإيمان يكون عزيزا. قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا أذلنا الله. جيد، يبقى هذه الصفات الذاتية عشان لا أطيل عليكم. الصفات ها ما الكرم، أنا سيبها لكم، اللي ما يجيب لا يأخذ إجابة. هنا بقى ننظر فيها بقى. يعني المجلس الآن اتفق ذاتية ذاتية، أنت مش لسه قال ذاتية؟ ما الاختلاط بقى، نخلينا انت تبع المهندسين ولا؟ طب الحمد، بص هو بينك، شوف انكار انكار في طبع التبري. جيد استاذ معامل فعليه، يبقى اختلف المجلس. لا لا دعك لا تتكلم في مساله الصفات الفعليه، انا اريد الان يا فعليه يا ذاتيه بس، ما اريد منك الا ذلك. أنا سؤالي يسير، أريد إجابة يسيرة. الكرم إيش فقط؟ فعلية ذاتية؟ ما هو نفس التفصيل اللي هيفصله. اسمع مني يا حبيبي، هو السؤال ده صعب يعني. لا لا لا، هو السؤال ده صعب، التفصيل ده حبيبي في الإجابة. أنا الآن شوف، كان المعلمون دائما يقولون معرفة السؤال شطر الإيه؟ الإجابة. سؤالي صعب، الكرم صفة ذاتية أو فعلية؟ السؤال يسير ولا السؤال صعب؟ يقول الله جل في علاه ومن يهن الله فما له من إيش؟ من مكرم. أين الكرم هنا؟ الآن إذا وجدت أن الله جل يكرم حينا ولا يكرم حينا، لا تكون ذاتية بحال من الأحوال، مفهوم؟ هو يكرم المؤمن ويهين العاصي، يبقى هيدا ايش؟ فعليه. لكن هو النظر الدقيق فيها أن كل، خذ هذه قاعدة ستأتيك عجلنا بها، كل صفة فعلية لابد أن تكون ذاتية الأصل. كل صفة فعلية لابد تكون ذاتية الأصل. ليش؟ سأبين لكم. لأنه المسألة تقول فيها حادثة النوع، طيب أسف الله، قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. شوفوا من الغضب؟ نعم، كالغضب، كالغضب، كالمحبة، يعني لأن الله تعالى لما تكلم في الغضب إيش قال؟ قال فلما آسفونا إيش؟ يبقى هو ما انتقم إلا بعده، بعد ما غضب. يبقى هذه صفة فعلية، مفهوم؟ هذا أنا ضابط تفهموه جيدا. خلو الذات من صفة نقص، وأنت أصلا اعتقادك في ذات الله أنها إيه؟ في إيه؟ أنا باشمهندس يا المسألة متعباكم، مش مفهومة خالص؟ بالراحة، حاضر حاضر بالراحة، بس ما تزقنيش. أنت الله تعالى قال، عشان هذا طريقة السلف، طريقة السلف أنك لا تعتقد إلا بضوء من إيش؟ من الهوى أو من المطوحة، صح؟ خطأ. يبقى بضوء من إيه؟ من كتاب أو؟ طب قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقلنا الأسماء الحسنى لأنها تتضمن صفات كمال. يبقى إذن كل صفات الله كمال، صحيح؟ خلو الذات من صفة واكتسبها بعد ذلك في وقت نقص. لما كان لا يتكلم وكان أخرس زيد، كان هذا فيه إيش؟ كمال فوق كمال، أخرس الحمد لله ما لا يتعب الناس. ها أصول دين الخرس كمال ولا نقص؟ صليت ولا ما صليت؟ كمال ولا نقص؟ نقص، ممتاز. بعدما مرت عليه بثلاث سنوات كان أجرى عملية جراحية وتكلم، صار بعد النقص في كمال، لأنه اتصف بصفة كمال وهي الإيه؟ يبقى قبلها كان هذا لا يكون في الله بحلم الأحوال، بحلم الأحوال. هذا في البشر، طيب في الله الكمال المطلق لله جل في علاه. لذلك قلنا الصفات الفعلية التي تكون حينا وحينا لا يصح أن يقال أنه اكتسبها. وهذا قول بعض أهل البدع الكرامية، يقولون نعم هو يتكلم لكن قبل ذلك لم يكن متكلما. طب قبل ذلك يبقى إذن كان إيه؟ لما تكلم صار كمال. طب قبل أن يتكلم، وهذا لا يمكن أن يكون على الله جل فعلا. فهمتم الضابط؟ هذا هو، عشان لما ننتقل للفعلية تفهمون. يبقى إذن الذاتية الكمال كله في الذاتية أنها لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. كالعظمة، العظمة صفة، ها صفة، ما هي صفة كمال، كل الصفات اللي جاية كمال، العظمة صفة ذاتية. ليش؟ عظيم قبل أن يخلق، عظيم بعدما خلق، عظيم بعدما أعطى، عظيم بعدما أهلك، عظيم بعدما أمات، عظيم بعدما أحيا، قبل أن يحيي كان عظيما، قبل أن يعطي كان عظيم. صحيح ولا لا؟ أزلية أبدية، أزلية أبدية. السمع، لا ما أنا هدربكم هدربكم صدقوني، أنا هذا أنا لا أطيق، أحد لا يتقن المادة التي أعطيها. ها ممتازين، ذاتية فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية. طيب ممتاز. البصر ذاتية، ممتازون ممتازون. الرحمة أجمع المجلس على أنها فعلية، ذاتية. اختلفت أنت هو بقى، ليش ذاتية عندك؟ بيرحم الكل؟ أنت متأكد؟ هو بيجيب. طب إيه الدليل؟ سيبها ماشي، لا تنشغل بيه. إيش الدليل؟ ما تعرفش يعني، هي عافية كده يعني. طيب بس هو جزاك الله خير. هو طبعا أنا ممكن أستدل لك إن الله تعالى قال أن الله خلق مئة إيه؟ رحمة، صح ولا لا؟ أنزل منها واحدة فقط في الدنيا، منها يترحم الفرس مع والده، صح ولا لا؟ والله تعالى رحم، كان رحيما على الكفار رحمة عظيمة، حتى إمهالهم رحمة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم هذه للعجلة للتعديل ولا للتراخي؟ للتراخي. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صحيح. هو الحق بأن الرحمة صفة ذات وهي الرحمن اللي يتضمنها اسم الرحمن، وصفة فعل التي يتضمنها اسم الرحيم، فلها وجهان وهذا سيأتي. جيد. يبقى هذه الصفات الذاتية التي تحت النوع الدائرة العظيمة جدا اللي هو الصفة الإيش؟ ثبوتية. ثاني الفعلية. إيش الفعلية هذه؟ فعلية لها ضوابط كما قلنا، ضوابط الذاتية أزلية أبدية. طب ضوابط الفعلية، ضوابط الفعلية أنها تتعلق بالأسباب. هذا ضابط أول. سأله فأعطاه، دعاه فأجابه، تتعلق بالأسباب. تضرع إليه وكان مضطرا فرفع عنه الضر، يبقى تعلقت بإيش؟ تعلق بسبب، أو تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الرحمن العرش استوى، شاء أن يستوي بعدما خلق العرش. طيب أو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهي تتعلق كما قلنا بالمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا. يتصف حينا ولا يتصف حينا آخر، يتصف حينا كإيش؟ كالغضب. فهو يتصف بالغضب متى؟ عندما يغضبونه بالكفران بالعصيان بالتعدي على حدود الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فلما آسفونا انتقمنا، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منه. جيد. يبقى إذن هي إما يتصف فيها حينا وحينا لا يتصف، كقول الله جل في علاه: ما يأتيهم من ذكر أكمله من الرحمن إيش؟ محدثا ولا محدث؟ ايش الفرق بينهما بقى؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، هم اللي احدثوا اصول دين. شاول حديث عهد بالنزول، لكن بالكلام لا، حديث عهد بالنزول يعني بالكلام لا. انا حطيته في الخط الصحيح. يعني ايه؟ يعني هو تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم كلام ازل، ولكن الذكر مثل ذلك يعدم. ومن يعتقد بهذا الاعتقاد لابد ان يضرب ضربا شديدا. رايت انا بات به من هذه الرواسب التي درسها. خطا بين، خطا بين، وهذه دلاله على ان الله تعالى يتكلم وقت ما شاء. كلام الأزل الذين يتكلمون به يقولون كلام أزلي، ويقولون هو كلام نفسي كمان، وهذه المصيبة الكبرى التي نعيش بها. ويقولون بأن جبريل هو الذي، يعني كأن الكلام كلام جبريل ليس كلام الرحمن سبحانه جل في علاه. خطأ. عشان ما ندخل في هذه الوعكات، لا، الله يتكلم بصوت وحرف وقتما شاء، فيسمع جبريل فينزل على النبي الأمين. هو الخلاف في القرآن، هل نزل إلى بيت العزة مرة واحدة ثم نزل بعد ذلك تباعا للأحداث أم لا؟ هذا أمر آخر، هذا في التنزيل، هذا في التنزيل. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث. يبقى إذن هذه دلالة على أن الصفات الفعلية يتصف فيها حينا ولا تصف فيها حينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا هي شرطية، إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا. يبقى هو في طول الزمان، في طول الزمان على مر العصور يقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يا جبريل إني. صحيح؟ خطأ. لا، ده الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا، يبقى وقت ما أحب قال. مفهوم ولا لا؟ ولذلك هذا خطأ ما يتبنى الرجل. الآن عمر أين هو عند، أين كان عند الله جل وعلا قبل أن يكون مسلما؟ كان محبوبا أم لا؟ عمر محبوب لله جل وعلا؟ متى كان محبوبا؟ لا، أنت انخلعت عن عقيدتك الآن. طبعا هم يقولون لا، هو محبوب لله جل في علاه حيثما كان وقتما كان، كافرا أو مسلما هو محبوب لله جل في علاه. يقولون ذلك أم لا؟ هم بيقولوا كده، بس أنت مش عايز تقول بقولهم، وده الصحيح، لأن دي بدعة. الله تعالى عندما كان عمر كافرا كان الله يبغضه، ولما أسلم أحبه، هذه الصفة الفعلية. إذا أحب يبقى لما والآن يمكن أن نقول هذا ميزان لك لتعرف مقامك عند الله جل في علاه. كلما أطعت علمت أنك ارتقيت محبة عند الله، كلما عصيت علمت أنك نزلت من عند الله جل في علاه. وإلا لو كان أحد يعتقد هذا الاعتقاد الباطل فيقول خلاص ما دمت أنا بقول لا إله إلا الله فأنا محبوب في كل أحوالي لله جل في علاه. حتى ولو كان، لكن حينما كانوا على كفر كانوا من أبغض خلق الله لله. يعني عمر الخطاب ويشرب الخمر أنهارا كان مبغوضا لدى الله جل في علاه. حتى حمزة كان مبغوضا قبل أن يسلم، لما أسلم أحبه الله جل في علاه. هذا أصل أصيل في اعتقادنا في الله جل في علاه، إذا أحب الله عبده. هذه الصفات الفعلية. من الصفات الفعلية أيضا الكلام، الله جل وعلا يتكلم وقت ما شاء حيث ما شاء. العجب، يعجب الله، نعم يعجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكم من صنيعكم أمس، لما جاء الرجل ضيف للمسلم فبعث إلى البيوتات فلم يرد إيش شيئا، فقال الرجل أنا أضيف ضيف رسول الله، فقال لامرأة نومي الأولاد، فنومت الأولاد وأوهمته أنها كانت تأكل، فأكل الرجل وقد استطابت نفسه بعد الطعام، فجاء في الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم أمس، يعني آثروا هذا الضيف على أولادهم وعلى أنفسهم. قال عجب ربكم، يعجب الله جل في علاه، يعجب نعم، بل في قراءة وهي قراءة سبعية أو قراءة عشرية في قول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، قال بل عجبت، التاء فاعل، الله جل وعلا يعجب، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هذه الصفة الفعلية بميزان التأسيس والتأصيل لكم حتى ندخل على النظم. درس اللغة العربية، هذا القول إجماع أهل السنة والجماعة، تجده في أصول أهل السنة والجماعة للكي، تجده في توحيد ابن خزيمة، تجده موجود في كتاب الاعصام لابن أبي عاصم. هذا كلام يعني لا يبعد عنه إلا من لم يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة. الثالثة صفات إيش؟ خبرية. الخبرية، ضابط الخبرية أنها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، أما وجارحة، أما بالنسبة لله فهي معنى صفة من الصفات. كإيه بقى؟ إيش الجزء مني؟ اليد، يد الله فوق أيديهم، فلله يد، يد نعم، وأصابع، أصابع، وأنامل، وأنامل. كيف؟ لا لا كيف، ما سنختم الباب بأنك تعرف كيف تفهم المعنى وكيف تؤمن به. طيب، فلله يد، نعم، يد الله فوق أيديهم، لله أصابع، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أعرف الناس برب الناس هو من؟ رسول الله. قال بين إصبعين من أصابع الله، فأثبت الأصابع لله تعالى. وأنامل، نعم، وأنامل، وإن كان الأصابع أنامل في اللغة هي واحدة، لكن ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي أو رأيت ربي في المنام، يعني رأيت، وهذه دلالة على أنه يمكن الإنسان أن يرى ربه في المنام على حسب إيماني، رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. قال فقال لي يا محمد أتدري فيما اختصم الله الأعلى؟ قلت لا أدري أو لا أعلم. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، فذكر الأنامل والعين أيضا. قال الله جل في علا تجري بأعيننا، وقال الله جل في علا أيضا قال كل من عليها فان ويبقى وجه رب. هذا كله من الصفات الخبريه. ليش هي صفات خبريه؟ لا يدخلها القياس بحال من الاحوال، ما فيش عقل. نحن لا ندري انه لو اذا اتصف الله بالانامل يكون ده كمال ولا لا، لا ندري، لكن نحن ندري انه لو تكلم يكون كمالا، لاننا نقول في القاعده كل كمال يتصف به البشر فرب البشر اولى ايه؟ اولى بهذا الكمال، لان الخالق صح. وده بالضبط نظيره أن أقول أن الله تعالى قد أقسم ببعض المخلوقات، مع أنه نهانا أن نقسم ببعض المخلوقات. قال والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، بل أقسم بعمر من؟ بعمر محمد. فقالوا هذا قسم بعظيم، والقسم بعظيم يدل على عظمة الذي صنعه، فهذا من باب أولى. أن تقول الكمال في الإنسان أن يتكلم يبقى من باب أولى أن يكون الكمال لله أن يعيش أن يتكلم، لأنه الخالق سبحانه جل في علاه. إذن هذه الصفات، صفات الثبوتية. الصفات الثبوتية لابد أن نفهم ونعقلها عقلا مهما جيدا، هو أننا نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله وأثبتها رسوله، لكن على مراد الله ومراد الرسول، لا على مرادنا نحن. أول شيء تثبت، أول شيء تثبت، طالما ثبت يبقى تثبت، تثبت لأنه أثبتها لنفسه، وأنت عبد مربوب لابد أن تقول سمعت وأطعت، تثبت لأن أعلم الناس به وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها له، مفهوم؟ وأجمعت الأمة على ذلك من قرون الخيرية، يبقى تثبتها أولا. بعد ما تثبت نقول تثبت بالعلم بالمعنى، لا لا، لأن هناك من أثبت وقال نعم يد الله فوق أيديهم، نعم وجه الله موجود، ثم يقول نقول له ما معنى الوجه، يقول لك واو جيم ها، إيش اللي عندك هذا؟ قال ما ندري شيئا، هي حروف انضمت أخرجت لنا هذه الكلمة فقط، هذا ليس عقل عن الله. يبقى لابد بعد الإثبات إيش؟ فهم المعنى. وطبعا لأن الله تعالى يكلمنا بالعبرانية أو السريانية، فنحن لابد أن نترجم ما كلمنا الله به إلى اللغة الإيه؟ العربية. ممتاز، يعني هو بيكلمنا بالعبرانية، أمشي بيمشي معايا، ما ينفعش حد يمشي معايا. حاضر. الله يكلمنا باللغة التي نفهمها ونعقلها، يبقى لابد من فهم المعنى كما سنبين. إذن إثبات مع فهم المعنى، هذا هي عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة دون أهل البدع. الثالث وعدم التصور، عدم التصور، عدم التصور، هذا لو أنت جعلت لها خطا تنزل تحتها بأسهم ثلاثة، بعدم التشبيه أو التمثيل أو التكييف، هذا اسمه عدم التصور، عدم التصور، بعدم التشبيه أو التمثيل أو التكييف. أثبتت مع فهم المعنى يد الله فوق أيديهم، تعلم ما معنى اليد، بها البطش، بها المسك، إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض، قال تجري بأعيننا، علمت أن معنى العين أنها إيش؟ يرى بها للبصر، الله سميع بصير، جيد. المعنى أحب الله، أحب الله إذا أحب عبد، الحب معلوم أن الله إذا أحب عبدا أعطاه رفعه، لكن معنى الحب عندك معلوم في اللغة. الغرض المقصود بأن الإثبات مع فهم المعنى، عدم التصور تحته لا بلا تشبيه، لا تقول لله عين، لكن عين الله كعين زيد، هذا لا يمكن أن يكون إيش؟ أن يكون صحيح بحال من الأحوال. أو تقول لله يد، لكن يد الله، لكن تقول بيد الله كيد زيد، هذا التشبيه لا لا لا لا يصح بحال من الأحوال، بل هو كفر، كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، بلا تشبيه. طيب، وبلا تشبيه مثل بلا تمثيل، لا يقول يد الله مثل يد زيد. إيش الفرق بينهما؟ يسير، شوف الفرق بينهما هكذا، انطباقه، الانطباق ده اسمه إيش؟ تمثيل. التمثيل هو الانطباق في كل الصفات، هذا معنى التمثيل، مفهوم؟ هذا معنى التمثيل. لو عملت كده شايفين إيش الفرق؟ قريب منه أخويا، صح، يعني نقول أنه في أغلب الصفات التساوي، في أغلب الصفات، لكن التمثيل التساوي في كل الصفات. يبقى إذن هذا التمثيل والتشبيه، جيد. والأولى كما قال الأحرى أن تستخدم لغة القرآن، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبيه، لا، قال ليس كمثله شيء، والتشبيه نازل تحت التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت السميع البصير أو إثبات، لكن على ضوء ليس إيه؟ كمثله شيء. وأنت في العقل تفهم ذلك، أنت تقول الآن ليد، لأنه دي قاعدة في الأسماء، يعني أنا أدفعها للإخوة فقط رويدا رويدا، قاعدة في الأسماء أنه التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، التساوي في الاسم، يعني أنا ليد، والأرنب له يد، والقرد له يد، أو تساوينا جميعا في إيش؟ في اليد، صحيح ولا لا؟ إيه؟ الباب له يد، شكرا، أنت ما هندسة، ما فيش شيء. يعني خلينا في الحيوان الناطق وغير الناطق، يعني دعي الجمادات الآن. فهل يد الأرنب كاد الفيل كاد القرد؟ تساوت الأسماء لكن لا يتساوى إيش؟ المسمى. نفس الأمر، نفس الأمر، كل على حسبه. فنقول يد الله تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، يد العبد على قدر إيه؟ نقصه وعجزه وضعفه، مفهوم؟ هذا الأصل الأصيل في ذلك عند الإثبات. يبقى هذه الصفات الإيش؟ سرعة الصفات. انا عايز ادخل على النظم وهذا ايش اللي عندك؟ ما في تشابه، ما في تشابه، تساوي في الاسم فقط. ما رايك بيدك وادي الفيل؟ ايهما اشبه؟ الان اسمعني، انا عايز افهمك. التشبيه والتمثيل شيء واحد عشان لا تفرق بينهم فيتعب راسك. انت قلت لي فلسفه ولا ايش انت؟ جامعه كليه ايه؟ تجاره رياضه برضو. طب يعني المفروض بيبقى المساله فيها تصور، اكثر رياضه فيها تصور، صح ولا لا؟ طيب الان ضع يدك وتصور يد الفيل، تساويت معه في ايش؟ في الاسم. هل تشابهت اليد باليد؟ ابدا. في تماثل بين اليد واليد؟ ابدا. هذه القاعده مهمه جدا. فلله يد وللعبد يد. الله تعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسماك انت سميعا بصيرا، وانظر البون الشاسع والفرق الواسع. قال الله لنا في علام: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه. طيب هو قال ان الله كان سميعا بصيرا وسماك انت سميعا بصيرا. قل لي ما الفرق بين سمعي وسمعك؟ الان الله تعالى اهو تساوى الاسم اهو. الان تعال ننظر للمسمى. كيف عرفت ذلك؟ ممتاز. شوف بقى الدليل، الفرق الدليل ايش؟ انا لو واحد تحت بيتكلم تستطيع تاتي لي؟ طبعا اذا كان انت بقى يعني عندك سماعات اخرى في كل ما لن تاتي حتى بكليه الحديث، صحيح؟ عائشه تقول طبعا انت تعرف القصر اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قصرا منيفا يعني يجري فيه الفرس سته اشهر، صحيح؟ كيف كانت غرفه عائشه؟ على مد الرجل وانتهى الموضوع، صحيح ولا لا؟ تقول انا في ناحيه البيت اللي هي الغرفه، انا جالسه والنبي جالس وخوله جالسه بجانبي. قالت وانا في ناحيه الغرفه اللي كانت تجلس فيها، قالت يخفى علي بعض حديثها. انا اسمع لكن بعض الكلمات تسقط مني. والله اين ربك؟ في السماء، لفوق العرش فوق السماء. فانزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وإيش وتشتكي. فقالت تعجب: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المرأة لا يخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك. انظر تساوى الاسم لكن المسمى إيه. ولذلك في البصر أنت ما ترى إلا إذا كان بقى ما في قصر أو طول، يعني ما مد بصرك قليل جدا. الله تعالى يقول: حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. قال العلماء: وبالإجماع ينتهي بصره إلى جميع خلق. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعري. إذن لابد أن تعلم أنه التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. إذن لابد أن نقول نثبت مع فهم المعنى مع عدم تصور، وعدم تصور معناه عدم التشبيه أو التمثيل، وعدم الإيش يعني إيش عدم التكييف. التمثيل يعني له مثل، يد كيد، رجل كرجل، أصابع كأصابع. التكييف إن أنا لا أرى له مثلا في الواقع، لكن أتصور الوجه كيف وجه الله جل في علاه. التصور هذا ممنوع. عارف ليش ممنوع؟ لأن أنت أصالة لا تستطيع أن تصل بتصورك بالفكرة إلى خلق من خلق الله. جبريل خلق من خلق الله، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي بين السماء والأرض فزع، رعب، قال زملوني. يقال أن بعضهم يعني لما قال في صفات الله في علاه قال لجبريل 600 جناح، صف لي جناحا واحدا. واحد فيكم يتصور جناح من أجنحة جبريل؟ لا يستطيع. يبقى الله لا تصل لا إليه فكرة، لا تستطيع. الله فوق ذلك، الله أكبر من ذلك. فلذلك نحن نقول لا ننفي الكيفية، كل صفة لابد أن تكون لها كيفية. لا يمكن لما تقول محمد كريم، السائل اللبيب حيقول لك كيف مكرم محمد؟ لأن ما من كرم إلا وله إيه؟ صفة. كريم أنه يعطف على الفقراء، كريم يهش ويبش في وجوه من يحبهم، كريم الأخلاقيات، كريم الكلام، كريم السماحة، يعفو عن من ظلمه. يعني لابد لكل صفة أن تكون لها إيش؟ كيفية. فصفات الله لها كيفية، لكن هذه الكيفية غابت عنا. فلما غابت عنا كانت محل اختبار لإيماننا، لأن الله تعالى يقيس إيمان العبد بإيمانه بإيش؟ بالغيب. يقيس الإيمان بالإيمان بالغيب. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لذلك تعلمون لما طلبوا الملائكة سورة الفرقان في الربع الثاني، مطلع الربع الثاني، إيش قال الله جل في علاه؟ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، ها أكملوا، ها يبقى إذن الغيب صار شهادة وقيمت عليهم الحجة وانتهى، لا إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يبين أو الله تعالى يبين أن منتهى الإيمان أن ترى الغيب. كيف؟ بأن الشمس تطلع من مغربها. هو قال الله تعالى قال لك أن في الغيب ستكون كذلك، فإن كنت مؤمنا تؤمن بها، فإن لم يؤمن بها إلا إذا رآها عيانا انتهى الإيمان. لذلك لم يكن ينفعهم إيمانهم، لم يكونوا قد أمنوا من قبل لما يروا ذلك، يروا هذه الآية لا يمكن أن ينفعهم هذا الإيمان، لأن الغيب صار إيش؟ شهادة. أنت نفس الأمر، الصفة صفة، كيفية صفة الله على غيب، فوجب عليك أن تؤمن بهذا الغيب. يبقى نؤمن بالصفة بعد إثباتها وفهم معناها، ونؤمن بأن لها كيفية، لكننا إيش؟ لكننا لا نعلم هذه الكيفية ولا نتصور، لأن هذا سيجعلك تزداد حبا لله جل في علاه. كلما كنت أعرف بربك كلما كنت أشد حبا له، كما سنبين ذلك في المسلك العملي. يعني احنا بنؤسس وبعدين نبين كيف الترجمة العملية، لأنك عندما ترفع يديك وتتوسل بصفة من الصفات، كلما كنت أيقن وكلما كنت أعلم بها، كلما كان الصوت مسموعا لله جل في علاه، كلما ظرفت العين، كلما استحضر القلب، كلما حدث الخشوع. لأنه كلما ازددت علما كلما ازددت إيش؟ قربا. كلما ازددت علما كلما ازددت قربا. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية. الصفات المقابلة النقيض هي الصفات الإيش؟ السلبية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية، المنفية عن الله. ضابطها، الضابط الذي يجعلك تفهم هذه الصفة، تقول صفة منفية ما وإلا أو لا، قبل الصفة ما أو قبل الصفة لا. اقرأ القرآن، قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكمله لا، لا تأخذ سنة ولا نوم. يبقى السنة صفة، إيه هي السنة يا إخوان؟ ممتاز. هذا يبقى السنة صفة سلبية، لأن في لا قبلها إيه؟ صحيح ولا لا؟ ولا نوم، يبقى النوم أيضا صفة سلبية. ليش صفة سلبية؟ لأنها نقص. أنا أقول صفة سلبية يعني منفية، يعني أنا بنفيها عن الله. ليش بنفيها عن الله؟ ها، لأنها نقص. والله صفاته كلها صفات كمال، وهذا عبادة لله، أنك تتعبد لله بأن تنفي عنه صفات الإيش؟ النقص. لأن هناك من وصف الله بالنقص، ألعن أمة من الأمم، هي الأمة الغضبية، هم أمة من؟ اليهود. ماذا وصف الله؟ بماذا وصف الله تعالى؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوه بالنقص. أو الآن يستقرضون، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا بأن الله بكى أرمد، كل هذا صفات نقص، فانت تنفي كل النقص عن الله جل في علاه. مثل ذلك، واحد يعطيني مثل بسرعة بسرعة، سورة قاف بسرعة. أيها، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما ما هو ما ضابطه، وما مسنا. هنا الآن بقى بالله عليك خذ كلامي هذا وراجعه اليوم، وخذ المصحف واقرأ في المصحف، ستجد طعما آخر وأنت تقرأ، لأنك كل ما تمر، هذا المجرب يبين لك ذلك، كل ما تمر أنت فهمت. عندما يختم باسم وصفة، الاسم هتقول قف، هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال، هذه الصفة كذا، وأنت تمشي في هذا الباب وتميز وتميز. بعد ذلك أيضا تتذوق طعم الإيمان، وأنت تترجم تمرسا عمليا بمثل هذا الباب. يبقى إذن الصفة المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه إيش؟ رسوله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه إلى آخر. فإذا هذه نفاها عن الله جل في علاه، صفة السلبية، صفة المنفية، لابد لها من ضابط لتفهمه. أنا في عجالة لكنني أؤسس، وهذا عندي لو أنا جلست فيه أسابيع أهم، لأن هذا الركيزة التي ستبني عليها بعد ذلك. صفة السلبية المنفية، لابد أن تقول النفي المحض لا كمال فيه، وأنا حتى لو تعبدت لله بالنفي لابد أن يكون في النفي كمال. كيف ذلك؟ أقول النفي الذي يستلزم الكمال بإيش؟ أقول النفي المحض ليس كمالا، لكن عندما أنفي الصفة عن الله لابد وجوبا أثبت إيش؟ كمال الضد. الضد هو لا ينام، ليش؟ ها لكمال الحياة وكمال القيومية تقول ذلك. قال وما مسنا من اللغوب، اللغوب اللي هو التعب والإعياء. طب هو نفع عن نفسه التعب والإعياء لما؟ لكمال القدرة والعزة والعظمة، لكمال، يبقى إثبات كمال الضد. وهذا الأدب لا يصح بحال من الأحوال أن تنفي عن الله إلا وتثبت. مفهوم؟ هذه الصفات الإيش؟ المنفية. ممكن أحد يضرب لنا مثلا آخر على الصفات المنفية؟ أيها الأصولي، سيب الأصول. ما وإلا أو ما ولا، ها؟ وما ربك بظلام للعبيد، نافع عن نفسي الظلم، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى، يا أشرف حديث عند أهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طب هذه بقى إذن عندنا صفات ثبوتية، صفات إيش؟ سلبية. والسلبية كما قلنا من الأدب، حتى من الأدب إذا وصفت الله بصفات السلبية يكون إجمالا لا تفصيلا. إجمالا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن التفصيل في الصفات، في تعدد الصفات المنفية سوء أدب. أنت لو دخلت على أمير وقلت له أنت لست بسارق، أنت لست بكذاب، أنت لست بزاني، أنت إيش هفعل به؟ رأسك هتخرج قبل أن يخرج كذا، صح ولا لا؟ مش ليس بأدب. فإجمالا النفي مع إثبات كمال الضد. تبقى القسم اللي في الوسط اللي هو إيه؟ ها اللي هي ثبوتية سلبية، اللي هي نقول كمال من وجه وإيش ونقص من وجه. هذه حينما تكون كمالا اثبت لله، وحينما تكون نقصا انفي. طيب متى تكون كمالا متى تكون نقصا؟ هذه الصفات جاءت اللي هي تسمى صفات المقابلة، تسمى صفات الإيش؟ مقابلة. يعني لا يمكن أن تصف الله بها على الإطلاق، لكن على سبيل المقابلة يصح. كإيه؟ الكيد، المكر، الاستهزاء. قال الله تعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وهذا كمال لأنه فيه دلالة على أن الله تعالى يدافع عن المؤمنين بأن يدرأ عنهم مكر الماكرين، كيد الكائدين. ماذا قال في سورة إبراهيم؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الإيش؟ الجبال. ومع ذلك الله تعالى يرد إيش؟ المكر. أرادوا بعيسى قتلا وصلبا، فالله تعالى أنقذه وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال الله تعالى لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق. هذا من مكر الله بهم، يكيدون كيدا وأكيد كيد، كما كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم هو مطلق الإيش؟ الانتصار، صحيح ولا لا؟ فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه هنا دي صفة المقابلة يكون كمالا حينما يرد الكيد للكائدين ويرد المكر للماكرين. أما إذا كانت المسألة فيها نقص من جميع الوجوه لا يمكن أن تصف فيها الله، كإيش؟ الخيانة. لما تكلم الله عن المكر قال يمكرون ويمكر الله، لما تكلم عن الكيد قال يكيدون وأكيد، لكن عن الخيانة لا. ماذا قال الله في الخيانة؟ قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فإيه؟ فأمكن. ما قال خانهم، ما قال لما خانوا خانهم، لا، قال لما خانوا إيش؟ أمكن منهم، فأمكن منهم. فلذلك هذه نقص من كل وجه، هذه صفات المقابلة. بهذا تكون أنت ضممت أو شملت لك قاعدة تطبيقية تأصيلية، مع أن القواعد كثيرة جدا في هذا الباب، لكن أنا أكتفي بهذا فقط خوفا على أذهان الإخوة بأن تفهم هذه الصفات، لأنه سيأتي بعد ذلك الكلام على كلام الله، على بصر الله، على محبة الله، على العجب، فتفهم منها نوع هذه الصفات. نبدأ بالنص المحقق، تفضل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. في أرأيت أحدا الآن أشعل حربا دروسا على ابن تيمية وهو يقول اسمع كلام إيش محقق، يصف نفسه بأنه المحقق، وإن لم يصف ابن تيمية نفسه بالمحقق، من يوصف بالمحقق؟ عامة أقول بابن تيمية المصنف رحمه الله هذا فحل الفحول، وهذا العلم علم الأعلام. أنت ترى كل مبتدع ضال إذا أراد أن يقوي مذهبه لابد أن يستدل بمن؟ بابن تيمية. طبعا فضلا عن أهل السنة والجماعة الذين يتبحرون في الاستدلال بابن تيمية. ابن تيمية بإيجاز، لأن أنا لا أريد أن أعبره بغير ترجمة يسيرة، ابن تيمية بإيجاز سأقول فيه ما قال الإمام الذهبي، ثم أقول عن حاله بعض الأحوال التي ذكرها ابن القيم على ابن تيمية. ابن تيمية يقول فيه الإمام الذهبي وشيخنا على شيخ الإسلام، هو من؟ الإمام ابن تيمية. لذلك السبكي تلميذ للذهبي، اشتد على الذهبي كلاما قال وهو ينصر مذهب الحنابلة، هو طبعا يتكلم على نصرته لابن تيمية، وهو طبعا أصالت ابن تيمية شيخ للذهبي، والذهبي شيخ للسبكي، والسبكي كان يعادي الإمام إيش ابن تيمية. وهذه المعاداة التي خسفت به صراحة، مع أنه كان فحلا، لكن هذه المعاداة التي خسفت به. ابن تيمية يقول عنه الإمام الذهبي شيخنا، الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. في عصر ابن تيمية ما أحد حفظ الكتب الستة ومسند أحمد إلا ابن تيمية. يقول كان إذا في سفرة، وطبعا تأليف ابن تيمية عشان تعلموا شوف الفتاوى هذه كلها كانت غيبا، ابن تيمية يؤلف دون أن يرجع للمراجع. فأنت عندك الآن لابتوب وكمبيوتر وآيباد وعفاريت صغيرة وعفاريت كبيرة، وأيضا لا تصل للنسخ الذي يصل إليه أمثال هؤلاء. الغرض المقصود هو يقول كأن الكتب الستة بين عينيه إذا كان في سفرة وكتب. يقول ما رأيت أحدا ينتزع الحكم من الآية كما ينتزع ابن تيمية، وما رأيت أحدا يستحضر ما يريد أن يستدل به مثل ابن تيمية. يجلس والله يفتح. ولذلك كان إذا انغلق عليه أمر أو انغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى مسجد مهجور ويمرغ نفسه بالتراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، واعلم أن الله إذا أراد شيئا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وكان من أعظم أسباب العلم لابن تيمية كما قلنا البيت الذي تربى فيه بيت العلماء، وميله العظيم للعلم من صغره من عمة أصفاره وشدة حفظه، وأيضا الأخذ بالأسباب في العلم، لأنه كان يذكر الله صباح مساء ليل نهار ويقول هذا غذائي، هذا غذائي. ابن القيم يسأله عن ذلك يقول هذا غذائي، لو لا يعني لو لم أتناول هذا الغذاء لا يمكن لي أن أستقيم أو يستقيم لي حال. فابن تيمية عبد خلقه الله له، حتى أنهم قالوا أن ابن تيمية كان ضعيف الشهوة يعني لم يتزوج، وهذه التي جعلت كثير من العلماء يتراجعون في العلم. حتى السبكي لما أكمل شرح النووي في المهذب تعلل بهذه العلة، يعني قال أنا لا يمكن أن أبلغ شهوة ابن تيمية، أنا لي نساء ولي أولاد. أما النووي كان حصورا، يعني كان ما كان يميل للرجال. أيضا قالوا ضعف شهوة ابن تيمية فلم يتزوج، لذلك أثمر ثمرة عظيمة جدا، كأنهم قالوا كأن الله خلقه واصطنعه له، فتذكر به قول الله تعالى لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. فكان محققا مدققا بحر لا ساحل له. كفى في ابن تيمية أن ابن دقيق العيد، وهذا مفخرة المصريين، ابن دقيق العيد صراحة رجل فحل، يعني مصر زاخرة بالعلماء الأبرار حقا، وهي مستقبلة للعلماء الأبرار. يعني ترى ما من عالم النحرير جد أو ارتقى في سماء الإسلام إما أن يكون منبعه من مصر أو دخل مصر، وطبعا دخل الأسكندرية. احنا ابن تيمية يشرف الأسكندرية أن ابن تيمية دخل الأسكندرية. فلما نزل إلى مصر، وطبعا الأخبار ذاعت وشاعت عن ابن تيمية، دخل عليه ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد هذا رجل، هذا ليس بالهين، ابن دقيق العيد هذا يعني فحل الفحول في المالكية والشافعية، لأنه كان في مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وكان رجلا فقيها أصوليا محدثا الإمام ابن دقيق العيد. دخل ابن تيمية فجلس معه مدة فخرج، فالتف الناس حوله فقالوا له رأيته؟ قال رأيته. قالوا، وقال رأيته عجبا يعني، رأيته؟ قال نعم رأيته. كلمته؟ قال نعم كلمته. قالوا ماذا قلت له؟ لا يقولون ماذا قال. قال لا، سكت وأتكلم، أنا أستمع فقط. ده ابن ذخر العيد هو الذي يتكلم وهو يقول، وابن ذخر العيد تعرفون كل ابن ذخر العيد يقول هذا كلام، سكت وأتكلم. وهذا طبعا، فقالوا لما؟ قال يحب الكلام وأحب الصمت. هذه تتفسر بوجوه، من أهم الوجوه تتفسر بها أن ابن تيمية إذا فتحت له بابا من العلم كالسيل الجرار ينهال، المطر يهطل لا يتوقف، وابن ذخر العيد شغوف بالعلم، فقال استمعوا أفضل من أن أوقف هذا الرجل. هذا ابن تيمية. لذلك لك أن تقول مثل ابن تيمية يقول كلام محقق، هو المحقق حقا والمدقق. تعلمون أن ابن تيمية في عصره كان يراجع أهل المذاهب في مذاهبه، خطأ أكثر من عالم نبيل في مذهب الشافعية على مذهبه، وأيضا كان يخطئ بعض ما يتبناه مذهب الحنابلة وعلماء الحنابلة. كان منصفا دينا تقيا نقيا عالما حريرا، خلقه الله له، وبه نصر الله الملة، وبه نصر الله به الإسلام، ورد به التتار. وإن الله جل في علاه قد اصطنع لنفسه رجلا يسمى أحمد ابن تيمية، نسأل الله ذلك في ميزان حسناته. هو يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. يا سائلي، هذه فيها أولا تصدير الباب بأهم الأساليب التربوية الصحيحة للعلم، وهي السؤال والجواب، لأن السؤال والجواب تعتبر من المذاكرة، وأن العلماء النبلاء ما برعوا إلا بالممارسة، والممارسة الأصل فيها السؤال والجواب. يعني من طرق العلم الجيدة هو حسن السؤال مع حسن الإنصات للجواب، وهذا أيضا فيها وجهان. الوجه الأول إتقان كيفية السؤال، يعني لابد يكون الرجل الرصين يعرف كيف يسأل ليصل إلى بحر ما يريد. فكيفية إتقان السؤال، وبعد ذلك كيفية إتقان الإنصات، وفي الوسط أمر أهم وأجل، هندسة، ممتاز، الاختيار الذي يقع عليه السؤال أن يكون متقنا راسخا، لأنه في آخر الزمان يطلب العلم عند من؟ عند الأصاغر ضعاف العلم، فلا بد أن الذي يسأل يسأل المتقن، لأنك ستصل إلى الغنيمة الكبرى عندما تسأل من كان متقنا. أما إن سألت من كان مثقفا، من كان قارئا، ماذا سيحدث؟ خلط وخبط وإضلال وضلال، لأنك لن تصل إلى الأصل الصحيح الذي تريد أن تذهب إليه. ولذا ترى أن كلية العلم الذي وصل إليه الصحابة كان بالسؤال والجواب، حتى أن سلم دربهم على إتقان العلم بالسؤال والجواب، حذر عقول الصحابة بالسؤال والجواب، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس تحديث الصحابة وسألهم عن إيش؟ عن شجرة هي بالضبط كإيه؟ تماثل المسلم. ما هي الشجرة؟ أبو بكر يتكلم فأخطأ، عمر تكلم فأخطأ، بعض الصحابة تكلم فأخطأ. هو يحذر عقولهم، وهذا السؤال اسمه سؤال التصور، لأن أصل العلم وإتقانه لا يكون إلا عن تصور إيش؟ تصور صحيح، عن التصور الصحيح. فابن عمر حباه الله على هذا التصور وألهمها في قلبي أنها النخلة ولم يقل، فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة قال ابن عمر لأبيه والله هذا الذي وقع في قلبي، قال لو كان يعني أحب إلي من أن تجيب من أن يكون أكون قد امتلكت كذا وكذا وكذا. إن ابن عمر يظهر بأن الله حباه هذه الإجابة. هذه طريقة العلم، السؤال والجواب، سواء السائل الشيخ أو المسؤول الشيخ، لكن الأكثر بيكون المسؤول الشيخ. لذلك ترى لو ضربنا أمثلة على ذلك، نجعل نبراسا أمامنا خطا عريضا، ابن عباس. ابن عباس كان من أجهل الصحابة وكان من أضعف الصحابة ذكاء وفطنة، لكنه كان عابدا تقيا نقيا، وكفاه شرف الإيه؟ النسب. صحيح ولا لا؟ هل ابن عباس كان جاهلا؟ هل ابن عباس كان ضعيف العقل؟ طب لماذا سكتتم؟ السكوت إقرار. عندما تجدون الخطأ بينا لا تسكتون، وإن كنتم تعلمون فسكتتم جبنا وخوارا عيب فيكم. طالب العلم له شخصية محترمة لا يسكت، يتأدب عند الرد لكن ما يسكت. ابن عباس كان حبر الأمة كان أعلم الصحابة بالتفسير، ولذلك ابن عمر لما سئل قال سألوا هذا الحبر، فلما أجاب قال أتيني بالإجابة، فلما نقل له الإجابة قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. كفاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس نفسه سألوه كيف بلغت ما بلغت، قال بقلب عقول، هذه المهمة. والقلب لا يكون عقولا إلا، ممتاز، القلب العقول لا يكون عقولا إلا استجمعت فيه شروط. أولا أن يكون نقيا، أن يكون نقيا لا يحمل دغلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد. لن يكون القلب عقولا قط إلا بأن ينتفي عنه هذا، بأن يكون نقيا، أن يكون تقيا، ولن يكون تقيا إلا بالإخلاص لله جل في علاه. ما رأى عبد قط إلا واستغلقت عليه المعالم واستغلقت عليه العلوم، أن يكون نقيا تقيا. فلذلك قال قلب، قال قالوا كيف بلغت؟ قال بلغت بقلب عقول ولسان سؤول. سؤول هذه صفة إيه؟ صفة مبالغة، فعول. قال ولسان سؤول. لذلك ابن عباس كان يذهب يسأل زيد بن ثابت، كان يذهب يسأل أبي بن كعب، وكان يبيت على عتبة أبي بن كعب، يقول له يا ابن عم رسول الله شرف النسب أنا أتيك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. يبقى إذن السؤال هذا الذي نقول محل العلم السؤال. عمر بن الخطاب ضرب لنا أروع الأمثلة في التعلم بهذا الباب، أنه كان يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني هلكت. قال وما أهلكك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم، هششت فقبلت وأنا صائم. فقال له السلام شوف الإجابة لتعلم كيف السؤال والجواب على ما بينت لك. أنا مش هشرح كل هذه الأسئلة والأجوبة الأمثلة اللي أنا هضربها، أنا أبي لك ذلك وأنت تشرح لنفسك بعد ذلك، إلا إذا طلبت مني فسأفعل. عمر الخطاب سأل هششت، هو قال هلكت، يبقى الحكم المتصور عنده أن ما فعله وأقدم عليه هلك، هلكت. فقال وما أهلكك؟ قال هششت، طلبت من أهلي، هششت فقبلت وأنا صائم. شوف الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة؟ أرأيت أنت مضمضت المضمضة؟ أفيها شيء؟ قال لا، قال كذلك. فهمتم شيء؟ إيه؟ لا، هنا بقى أنتم ما فهمتم شيء، هي مهمة الفصل اللي أنا أعهدها. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه بحجية القياس وأن يفقه ويتصور علم الصحيح في هذا الباب. هو يقول له هلكت، ما أهلكك؟ قبلت. حسب أن التقبيل في الصيام يبطل الصيام، لأن الله جل وعلا ماذا قال في الكتاب؟ هذا حكم عند عمر سابق. طب هل سابق باجتهاد منه ولا أصالة عنده علم به؟ عنده علم، لأن الله جل وعلا قال إيش؟ أحل لا بس اسكتوا، الأفضل سكوتكم ذهب، اسكتوا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى، يبقى هذا منطوق. أحل ليلة الصيام، يبقى نهار الصيام الرفث إما المقدمات أو النتائج، يعني الوطء أو مقدمات الوطء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، منطوق. المفهوم في نهار رمضان لا يحل أي شيء من الرفث، أهو حكم متصور عند عمر بالآية. النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها له ضبطا صحيحا ليكون العلم متكاملا، كأنه قال القبلة ليست من الرفث. فقال له أنا هلكت قبلته. فقال له سلم أرأيت المضمضة؟ هذه اسمها زيادة العلم، يطمئن قلبه أنت ما أهلكت وما أتيت به، أتيت به جائزا. ثم علمه بما يكون فيه الإيضاح، فقال له أرأيت المضمضة؟ أنا صائم الآن، فأخذت الماء ومضمضت، أتكون مفطرا بالمضمضة؟ ما هي المضمضة هو ماء، والماء لو نزل بسرعة ها يفطر. فكذلك القبلة، الرجل ما دام لم يطأ فإنه كالممضمض للماء. فقال أرأيت المضمضة تؤثر يعني في صومك؟ قال لا. قال كذلك القبلة، كذلك القبلة، كأنها مضمضة ومج الماء بعد ذلك أنك لم تطأ. فهذا أجابه بعلم ليعلم حجية القياس ويبين ويتصور الحكم الصحيح ويضبط له حكما كان ناتجا عن آية فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك لما جاء ابن عمر، عمر أيضا جاء للمسلم قال يا رسول الله أدركني. ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، يعني حالة كونها حائضا، فغضب المسلم غضبا عظيما. غضب النبي يدل على دلالة واضحة أيها الأصولي أصول الدين، الدلالة تفهمها من غضب المسلم. طيب ممتاز، لا لا جيد ممتاز، هو كما قال بس بالضبط الأصولي. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه ما قالت ما غضب من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، معنى أن السلام يغضب على هذا الفعل دلالة أنه قد انتهكت محارم الله. الطلاق في الحيض حرام، طلاق في الحيض، وهذا اسمه الطلاق البدعي، يقع أو لا يقع هذا خلاف فقهي عريض، لكني أدين الله بأنه يقع، فهذا طلاق بدعي. فجاء ابن جاء عمر ليتعلم المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب، يعني أن ابنك ابن عمر قد فعل إيه حراما، فقال له مره فليراجعها ثم ليمسك، فإذا طهرت حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني في طهر لم يجامع فيه. علمه بإيش؟ بالسؤال والجواب، علمه بالسؤال والجواب. لذلك هنا ابن تيمية يمدح ويقول يا سائلي، كأنه يقول وطالب العلم المجد يعرف بالمسألة، بمسألة المذاكرة. لذلك علماءنا يقولون كان علماء السلف إذا التقى بعضهم ببعض نحوا كل شيء دون المذاكرة، المسألة بينهم وبعض بعضهم لبعض. لذلك ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، قال كان أبي له من الليل، فإذا جاءه أبو زرعة ترك الليل. يعني ترك الليل؟ لا بقى نهار، لأنه هو متحكم، صحيح ولا لا؟ بقى عايش نهارين. إيش ترك الليل؟ يعني ترك إيه؟ ترك قيام الليل، ترك الليل وبقي مع أبي زرعة يراجعه ويراجعه، يقول له الإسناد، فالآخر يعطيه المتن، والثاني يعطيه المتن فيعطيه الإسناد. مذاكرة اسمها ممارسة العلم. إذن تصدير باب يا سائلي فيها المدح للسائل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لذلك علماء العوام عندنا إيش يقولون؟ لا تسأل ولا تشرب، هذا موت كمدا. قالوا ضاع العلم بين مستحن وإيش ومستكبر، صحيح ولا لا؟ فالذي يستحي أن يسأل أو يستكبر أن يسأل، هذا سيبقى في عماية الجهل إلى ما شاء الله لرفعه حتى يتنازل عن هذه الخصلة. يا سائلي عن مذهبي، المذهب والمذهب الفقهي، المذهب هنا المقصود به المذهب الفقهي. فقال يا سائلي عن مذهبي، كأن المسأل المذهب، يعني المذهب الفقهي، كأنه يقول هذا ليس له أهمية أن تسأل عنه، لكن سل عن العقيدة. لكن هنا العلماء يشيرون إشارة، يقولون ومذهب المرء يعرف به عقيدته، لأن المذاهب حقا المذاهب كثيرة، احنا عندنا كان فقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، لكن المذاهب التي كتب الله لهم القبول في الأرض، في مشارق الأرض ومغربها، المذاهب الإيش؟ المذاهب الأربعة المتبعة. لذلك ابن تيمية لما ورد هذا القبول لهؤلاء الأربعة قال هؤلاء في الجنة بحديث وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا قال السلام وجبت لهم الجنة. لما قال أنتم شهداء الله في الأرض؟ قال إذن شهداء الله في الأرض كثر، الذين يمدحون الشافعي، يمدحون أحمد، يمدحون مالكا، يمدحون إيش؟ أبا حنيف رضي الله عنهم أجمعين. فالمذهب ينبئك عن العقيدة. فإذا قلنا أنه قال مذهبي وعقيدتي أنهما من باب عطف البيان، وأنه السؤال عن عن عن عن المذهب، هذا خلاف الأصل. إذ الأصل يا صاحب اللغة في العطف، إذ الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، لا يمكن يكون عطف، الأصل في العطف المغايرة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يبقى المذهب غير العقيدة، يقصد المذهب في الفروع في الفقه. وأنت لما تعلم أن أحمد بن تيمية يعني مذهبه مذهب حنبلي، علمت عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، والذي أجلى عقيدة السلف في القرآن، بل هو الذي تحمل أعباء هذه المهمة الشديدة واللأواء والمشقة حين انتشرت فتنة الإيش؟ فتنة خلق القرآن، هو الذي قال لا، القرآن كلام الله جل في علا. وعقيدتي، عقيدتي أصل العقيدة ما يعقده المرء على قلبي، فيقول أنت تسأل عن عقيدتي ما أعقده على قلبي من الأمور التي هي يعني محلها القلب، كالإيمانيات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما قال له وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، قال والبعث، في رواية أخرى قال والقدر خيري وإيش وشر. كل هذه اعتقادات، يعني الاعتقاد هو ما كان محله القلب، الاعتقاد غير العمل، لأن الاعتقاد لازم للعمل، والاعتقاد يسبق العمل، مفهوم؟ الاعتقاد لازم للعمل، والاعتقاد يلزم العمل، يلزم منه العمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ها صدر الباب بالأصل بالاعتقاد. قال وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. رزق الهدى هذا دعاء من ابن تيمية الآن، وهذا أيضا من دأب العلماء الأبرار الأخيار. إذا رأوا طالبا للعلم كانت يعني كانت الوصايا به وكان الترحيب به عاليا، لأن الحديث عن أنس وإن كان في بعض يتسامح في بعضه أنه قال بأن مسلم قال استوصوا بطالب العلم خيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له أحاديث كثيرة تثبته وتقويه في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فطالب العلم هذا من أعظم الناس يعني قدرا ومكانة وتعبدا وقربا من الله جل في علاه. لذلك استوجب الدعاء، ولذلك ابن عباس كان يقول لطلبة العلم الذين يسمعون له يقول بكم أكرم، بكم أكرم عند ربي، بكم أكرم. وكانوا يهتمون بطلبة العلم النجباء، كما كان مالك، جلس مالك رضي الله عنه وأرضاه في مجلس التحديث، وكان مالك لا يقرأ على الطلبة، كان الطلبة هم الذين يقرؤون عليه قراءة على مالك، نادرا ما كان يقرأ، لكن في بعض الأحيان قرأ مالك وكانت الأحاديث تقرأ أو تقرأ على الأحاديث، والشافعي يجلس في المؤخرة ويسمع ويفعل هكذا. فطبعا هم كانوا لهم دأب في أداب المجالس، وهذا إن شاء الله طرف منها ممكن نمر عليه. فمالك غضب غضبا شديدا، لا سيما أن مالك ما عظم في قلوب الناس إلا بشدة تعظيمه للكتاب والسنة، لا سيما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك ما كان يعقد مجلس التحديث إلا بعد اغتسال وتطيب، وما كان يذهب إلا والبخور يملأ المكان، وكان يجلس عليه الهيبة والوقار من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمشي في المدينة حافيا، لما سئل عن ذلك قال احتراما لصاحب القبر. من صاحب القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك لما رأى ذلك غضب جدا، ثم قال للشافعي تعالى. فجاءه الشافعي بعد انفضاض المجلس فقال للشافعي ما لي أراك سيء الأدب، هذه شديدة شديدة من أجل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير. أنا الآن بنتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول وأول الساقطين، التلفونات لا لا لا لا لا لا تسكت. فقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. أخذوها العلماء على أن مجلس العلم لابد أن يعلوه الوقار والسكين، لذلك قالوا كان مالك إذا جلس كأن على رؤوس الطلبة الطير ما حد يتحرك. الإمام إبراهيم عبد الرحمن بن مهدي كان رجلا شديدا وكان وقارا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عقد المجلس، ولما عقد المجلس تكلم ببعض الأسانيد ثم انتقل إلى إسناد معين، فأعجب بعض طلبة العلم هذا الإسناد، فابتسم، هو ابتسم فرحا بما تعلم. فوقف عبد الرحمن بن مهدي ثم أوقفه فقال أنا أحدث بحديث النبي وأنت تبتسم، والله ما حدثتكم شهرا، وسبه ومشي. تعرفون أنتم ما حدث للطالب بعد ذلك؟ ما تعرفون؟ كادوا يقتلونه طبعا، يحرمون شهرا. طبعا الآن في عصرنا لو قال والله ما حدثتكم شهرا يكتب ورقة اجعلها سنة بالله عليك. طبعا هذه المجالس متعبة جدا، لأنه لن يعشق طلب العلم إلا من تمرسه وعلم فضله وعرف قدره. إذن كانوا كذلك. أنت تقول الأعمش كان بخيلا جدا في التحديث، لذلك طلبة العلم لما ورد البخل هذا هو يعلم أنه هو جعبة خزانة علم، أخذ منه العلم فين؟ سرقوا وأخذوا خطفوا خطفا حقا. هو ادى إيه؟ ذهب بالصحراء، أنت في صحراء، ودل للمقابر عشان يا مع الأموات يتأتي في الأحاديث، يا أنت إيه يقرؤون عليك ياسين. شوف انظر للحرص الشديد على طلب العلم، هذا حرص شديد. لكن هو كان يقول له، فقال عبد الرحمن ما حدثتكم شهرا. فقال له، وأيضا في مجلس للشعبي لشعبة، آسف شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كلما يحدث يسمع صوتا، وشعبة وإن كان شديدا كان مؤدبا، يقول المطر، يعني هذا الصوت صوت المطر اللي بينزل من السماء، المطر، يقولون لا مطر. في المرة الثانية يسمع صوتا، لا مطر، يقول مطر، يقول لا مطر. طب في الثالثة قال ما هذا الصوت؟ أصوت المطر؟ قالوا لا يا إمام. هم فهموا بقى لابد ان احنا نجيب. قالوا لا يا إمام هو ايه؟ صريف الأقلام، صوت القلم، انت تحدث ونحن نكتب وراءك فيحدث هذا الصوت، صوت صريف الأقلام. طيب ماذا يفعل بقى شعبة؟ وجد أن هذا فيه شيء ليس فيه نوع أدب مع سماع الحديث، فقال اغلقوا الكتب، ما أحدث اليوم إلا العميان. يعني العميان فقط، لأن العميان لا يكتب. قال لا أحدث إلا العميان. إنه وجد أن هذا فيه تعدي على المجلس. الطرائف أن واحد أعمش طلع فقال له حدثني بنصف حديث، طالما انت اتكلم على العميان فحدثني انا بنصف ايش؟ بنصف حديث في هذا الباب. لكن الغرض المقصود كانوا يوقرون جدا مجالس العلم، وكانوا يوقرون طلبة العلم ويحترمون طلبة العلم ويحبونهم جدا. فقال الشافعي ما لي اراك، مالك قال له ما لي اراك سيء الادب، فقال له وما رايت من سوء ادبي؟ قال تلعب باصبعك وانا اتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله، فقدت الكاغدة والقلم، الورقة والقلم. الشافعي ليس له عنده ورقة ولا قلم، احنا عندنا ما نريد. فقال له وأنت حدثت أو قرأ عليك بكذا وكذا أحاديث، وصارد عليه إيه؟ الأحاديث. هو بيكتبها كذا فقط لتنطبع. يقال في الإمام الشافعي أنه كان إذا أراد أن يقرأ القرآن إذا وضع بصره على صفحة وضع يده على الصفحة الأخرى. ليش؟ لا يقع بصره على صفحة إلا ويحفظه، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. لكن أنا أستشهد بذلك، فقال مالك مكانك ليس هنا، تعالى. وأخذوا على إيش؟ على البيت، فخصه بقراءة خاصة للموطأ. لذلك هنا الأئمة كانوا دائما يفعلون ذلك. الإمام محمد بن عبد الوهاب لما كان يصنف الأصول الثلاثة والأصول الستة يقول اعلم رحمك الله، والأجر نفس الأمر، يدعو للسامع وللقارئ. وهذا من الدأب، التأدب مع الطلبة، لأن قيمة الإنسان بالطلبة، فكان يدعو لهم. لذلك قال رزق الهدى، دعاه بالهدى وهو على الإسلام. نقول الهدى هنا زيادة الهدى، ويقول زيادة الهدى لأن الله تعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وزيادة الهدى إتقان العقيدة، ارتباط زيادة الهدى بإتقان العقيدة. وقلة الإتقان يقل معها الإيمان، وإن قل معها الإيمان قل معها الهدى. فزيادة الهدى بإتقان العقائد، لذلك دعا له. وهذا من أيضا من أدب شيخ الإسلام ومن فضل شيخ الإسلام. الإسلام رزق الهدى. الهدى أو الهدايات أربع: هداية عامة، وهداية خاصة، وهداية خاصة الخاصة، وهداية في الجنة، ثلاثة في الدنيا. الهداية العامة هي هداية التي قال فيها الله جل في علاه وهو الذي قدر فهدى، خلق فسوى، وقدر فإيش؟ فهدى. هذه الهداية هداية عامة، هداية للرجل كيف يأتي زوجة، هداية للرجل كيف يأتي بطعامه برزقه، كيف يتعامل مع أمر الدنيا كما كان لآدم عليه السلام. الهداية الثانية، الهداية الخاصة، هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، يأتي بالأدلة الكونية والأدلة المتلوة التي تقيم الحجة على العباد، كما قال الله جعله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الهداية، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه التي للنبي ولوكيل النبي. قال وإنك لتهدي تبين، لتهدي لصراط المستقيم، كما قالوا أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الهداية الثالثة هداية لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه، وهي هداية الإيش؟ القلوب، هداية القلوب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمها أقامها، وأيما قلب أراد أن يزيغها أزاغها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مقلب القلوب، لا مقلب القلوب، اللهم ثبت قلبي، أنا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ومثبت القلوب ثبت قلبي إلى على دينك. الغرض المقصود هذه هداية القلوب ليست إلا لله، إن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه هداية القلوب اللي هي هداية الثالث. وبهذا نفهم قول الله جل وعلا في قوله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال في الآية الأخرى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهنا قال لصراط مستقيم، وهنا قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي قلبه. فأنت تهديه تبين له نعم، لكن تهدي قلبه لا، لا تملك ذلك. والهداية الرابعة هداية إلى الجنة، إلى مكانك في الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، كما قال الله جل في علاه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قال رزق الهدى من للهداية يسأله، لأنه كان حريصا، فإن الله تعالى كافأه بأن يدعو له المسؤول. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم.